للطاهرين. قال: ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. نلاحظ أن الرواية وإن اشتملت. انتهينا في البحث السابق من قيام الدليل على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية أعم من أن تكون شبهة حكمية تحريمية أو أن تكون شبهة حكمية وجوبية، لأن الشبهات الوجوبية على قسمين، لأن الشبهة الوجوبية إما تحريمية وإما وجوبية. فقام عندنا الدليل على البراءة في الشبهات الحكمية أعم من أن تكون تحريمية أو وجوبية، إلا أننا قلنا بأن هذا فقط يثبت لنا المقتضي، أما هل يوجد عندنا مانع من الالتزام بالبراءة في الشبهة الحكمية أو لا يوجد عندنا مانع، هذا لابد أن ندخل فيه في الأدلة التي أقامها القائل بالاحتياط في الشبهات الحكمية. وقلنا بأن هذه الأدلة، يعني أدلة القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، أيضا بعضها رافع لموضوع البراءة وبعضها معارض لموضوع لدليل البراءة. كنا بصدد استعراض الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، قرأنا بعض تلك الروايات. الآن ننتقل إلى الرواية الأخرى في المقام، وهي الرواية المروية عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: يا كميل، أخوك دينك، أي يجب عليك أن تحتفظ بدينك وأن تحتاط فيه كلما قدرت على الاحتياط. خذ في الشبهات الحكمية، الإنسان قادر على الاحتياط لو مو قادر على الاحتياط؟ نعم قادر على الاحتياط. الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ فاحتط، فيها صيغة فعل الأمر، وصيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجود. إذن يجب الاحتياط في موارد الشبهات أعم من أن تكون حكمية أو موضوعية. إذن هذه الرواية دالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، فتكون معارضة لأي ماذا؟ للدليل الدال على البراءة في الشبهات الحكمية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الرواية فيها ذيل، هذا الذيل يمنعنا من أن نتمسك بظاهر هذه الرواية. لماذا؟ لأنه قال: تحتط لدينك بما شئت. وإذا كان الاحتياط واجبا لا معنى لأن يرتبط بإرادة واختيار الإنسان. هل يوجد معنى أن يقول الشارع للإنسان: صلي إن شئت؟ طب هذا معنى أنه أنت مخير في أن تصلي أو أن لا تصلي. إذن صلي وإن كان صيغة فعل الأمر ظاهرا في الوجود، ولكن هذا قوله بما شئت يصرف هذا الظهور عن ظهوره وهذا الوجوب عن ظهوره. لماذا؟ لأنه إذا كان الاحتياط واجب لا معنى لأن يربط بإشاعة الإنسان. نعم هذه الرواية فيها مضمون آخر، وهو أن الإنسان كلما استطاع أن يحتاط في دينه فهو حسن، وهذا ما يقوله العاقل أيضا، وهو أن الاحتياط حسن على كل حال. يعني أنت إذا شككت أن هذا حلال أو أن هذا حرام، فالأحوط لك ماذا؟ أن تجتنب، وإن كان يحق لك أن تجري البراءة تقول كل شيء حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، ولكن الأحوط لدينك ماذا؟ أن تجتنب عنه. ولكن الاحتياط والحسن العقلي للاحتياط شيء، ووجود الاحتياط الشرعي في قبال البراءة والسعة شيء آخر. قال: ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر، يعني على صيغة أمر باعتبار أنها قالت تحتط، وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه هذا الأمر قيد بالمشيئة حيث قالت بما شئت، وهذا القيد يصرف ذلك الأمر عن الظهور في الوجوب، لأنه هذا من قبيل القرينة المتصلة على الخلاف، هذا من قبيل أن الإنسان يقول رأيت أكدا يرمي، وهذا عندما جاءت يرمي بعد تصرف ظهور الأسد في المعنى الحقيقي وتحوله إلى المعنى المجازي، لأنه قرينة متصلة على الخلاف. كذلك في المقام، فإن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجود، ولكن لولا القرينة الموجودة في الذيل وهي القرينة المتصلة على الخلاف، فإن هذه القرينة المتصلة على الخلاف تصرف ظهور الأمر في الوجود وتجعل هذا الاحتياط احتياطا استحبابيا، وهو مفاد حكم العقل بحسن الاحتياط في كل المجالات. وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكن هذا الأمر قيد بالمشيئة، وهذا القيد يصرف ذلك الأمر عن الظهور في الوجوب ويجعله في ماذا؟ ويجعله في إفادة أن الدين أمر مهم. فإذا كان أمرا مهما، الإنسان إذا كانت عنده حاجة ثمينة يحتاط في حفظها بأي طريق كان، ولا يتساهل في حفظها، لا يتهاون فيها، وإنما يحتاط ويهتم بشأنها. الرواية تريد أن تقول أن الدين أمر مهم، فأي مقدار تستطيع أن تحتاط بإزائه فهو أفضل، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاه الدين فهو حسنون، وأين هذا من وجوب الاحتياط الشرعي. ومنها ما عن أبي عبد الله الصادق أورع الناس من وقف عند الشبهة. طب جيد، أورع الناس من وقف عند الشبهة، ولكن هل صغر الاستدلال كبراه، وهل تجب الأورعية أو لا تجب الأورعية؟ أورع الناس من وقف عند الشبهة، ولكن الإسلام كلفنا أن نكون أورع الناس أم لم يكلفنا؟ لم يكلفنا. قال أنا ما أريد أن أكون أورع الناس، أريد أن أكون أدنى درجات الورع، ممكن أو مو ممكن. أورع الناس افترضوا كسلمان، افترضوا كأبي ذر، افترضوا الأولياء الصالحين الصديقين الكبار، هذول أورع الناس. طب يجب على الإنسان أن يصل إلى ذاك المقام؟ لا يجب عليه شرعا. نعم الأفضل أن يصل إلى ذلك المقام، ولكن يجب شرعا أو لا يجب؟ نحن بحثنا في وجوب الاحتياط الشرعي، يعني وجوب. وهذه الرواية تقول أورع الناس من وقف عند الشبهة. أما ما هو الدليل على وجوب الأورعية؟ فلا دليل على وجوب الأورعية. هذا مضافا، من قال لكم أن المراد من الشبهة يعني الشبهة التي هي محل الكلام؟ هذه من الموارد التي يقع ما يقع كثيرا ما يقع الخلط فيها، وهو أننا نحمل اللفظ الوارد في الرواية نحملها على ما لها من معنى عندنا كعلماء أصول أو كعلماء فقه. ملتفتين؟ من قال أن الإمام عندما يقول أورع الناس من وقف عند الشبهة مراد من الشبهة يعني إذا شكت في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية؟ من قال لكم أن المراد من الشبهة هذا المعنى؟ ما هو دليلك؟ إن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يكره الحرام. عجيب، يعني الحرام مثل أمر مكروه، هو يقول يكره. اعتبرين الكراهة في الرواية ماذا؟ يبغض، مو الكراهة الاصطلاحية في الفقه. إنما المشركون نجس. بعض الآيات من الأدلة التي استدل بها على نجاسة أهل الكتاب. أشكل المحققون القائلون بطهارة أهل الكتاب، قالوا ومن قال لكم أن القرآن يستعمل لفظ النجس مراده النجاسة الفقهية عندنا؟ من أين؟ شنو دليلكم هذا؟ أتسمنوا قال من قال لكم أنه في ذاك الزمان الذي نزلت الآية النجاسة والطهارة كانت مشرعة في الإسلام بعده؟ من قال لكم كانت مشرعة؟ لابد أن تحمل على معناها اللغوي. من أين تحملونها على المعنى الصلاح الفقهي عندكم؟ وهذا مطلب مهم، خلوه في أذهانكم. إحنا عندنا الصلاحات في علم الفقه، عندنا الصلاحات في علم الأصول، لابد أن لا نلقي بفعل هذه الاصطلاحات على هذه الألفاظ الواردة في كلمات القرآن في الآيات القرآنية وفي كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح المطلب؟ حتى الآن سيد الشهيد بعد ما يناقش هذه المناقشة الثانية، لأنه بعد ذلك سيناقش مفصلا أنه من قال لكم أن المراد من الشبهة يعني الشبهة بالاصطلاح الأصولي، لعل المراد من الشبهة معنى آخر كما سيأتي بيانه. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجود وجوب الاختيار، إذ لم يدل دليل على وجوب أو رعية على الإنسان المسلم. ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض خطب أبيه، يظهر أن الأب كان من الخطباء ويكتب كاتب كتاب في الخطابة خطب، حتى إذا بلغ عندما كان يقرأ على الإمام سلام الله عليه وصل إلى هذا الموضع، حتى إذا بلغ موضعا منها أي من تلك الخطاب قال له الإمام كف واسكت، ثم قال عليه السلام التفتوا جيدا على الاستشهاد هذا، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، لا يسعكم إلا ماذا؟ إلا الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. إذن فيما لا تعلمون براءة، لو فيما لا تعلمون الكف والوقوف، ها؟ وهذا معناه الاحتياط. يعني أنت إذا وصلت إلى مورد لا تعلم مو براءة، أنت في سعة، أنت ماذا؟ يجب عليك أن تتوقف، ومعناه هو معنى التوقف والاحتياط، يعني لا يجوز لك أن ترتكب. إذن محل الاستدلال ماذا؟ لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عن والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيما لا تعلمون، هذه فيه يعود على ماء الموصولة فيما لا تعلمون، حتى يحملوكم فيه على الحق ويجلوا أو ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم في تلك الموارد الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتبين أن المراد من أهل الذكر من هنا؟ ها؟ الأئمة أو الأعم من الأئمة وغير الأئمة؟ تبين أن المراد منه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الرواية محل الاستدلال بينها. نأتي إلى المناقشة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ومناقشة الرواية واضحة، لأنه تارة نحن نريد أن نجري البراءة قبل الرجوع إلى الأئمة، وأخرى نريد أن نجري البراءة بعد الرجوع إلى الأئمة. هاي الرواية تمنع الرجوع إلى البراءة قبل الرجوع إلى الأئمة أو بعد الرجوع إلى الأئمة؟ ها؟ قبل الرجوع. ونحن بحثنا أي إجراء البراءة قبل الرجوع أو بعد الرجوع؟ بعد الرجوع إلى الأئمة. نحن رجعنا إلى الأئمة لم نجد الحكم الشرعي، ووجدنا منهم أنهم قالوا رفع ما لا يعلمون. نحن عندما قلنا بالبراءة الشرعية نحن قلنا من كيسنا للأئمة قالوا لنا، فإذا نحن رددنا الأمر إليهم وهم قالوا لنا رفع ما لا يعلمون. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في شرائط جريان البراءة الشرعية أن البراءة لا تجري إلا بعدا، صح؟ يعني أنت جنابك لا تستطيع أن تجلس في البيت، تقول أشك أن الصلاة واجبة أو مو واجبة، وفي ما لا يعلم، وفي ما لا يعلم، أنت أعلم واجبة أو مو واجبة؟ لا أعلم واجبة. يقول له بابا خطوك اشتري رسالة عملية وأقرأ الحكم، يقول أنا مو واجبة اشتري رسالة، أنا لا أعلم الوجوب، تبربي عما لا يعلم. فيمكن هذا أو لابد أن تبحث عن الحكم الشرعي في المظان المقررة له، فإن لم تجد الحكم عند ذلك تقول ماذا؟ وفع ما لا يعلمون. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله، أن من شرائط جريان البراءة الشرعية هو ماذا؟ أن يكون بعد الفحص على الحكم الشرعي، فإن لم نجد عند ذلك ننتقل إلى البراءة الشرعية. واضح؟ قال ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام، يعني حتى تراجع الإمام وتأخذ الحكم منه، ولا تأمر بالكف والتريث والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده هو الثاني، وما تثبته الرواية بوجوب التثبت والاحتياط هو الأول، وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص. لما سيأتي هاي الفارزة لا بذكر هنا، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. ومنها ومن الروايات التي هي لعلها عمدة القائلين بوجوب الاحتياط هذه الرواية، ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر الباقر من العامة من علماء العامة، أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومراد من الشبهة حتى يتم الاستدلال يا شبهة، يعني الشبهة الأصولية التي نعبر عنها بالشبهة الحكمية التحريمية الوجوبية الشبهة الموضوعية. يقول: الوقوف عند الشبهة، لا معنى الوقوف عند الشبهة، يعني الاحتياط عند الشبهة خير من ماذا؟ خير من اقتحام الهلكة. فكأن من لم يحتط عند الشبهة فكأنه وقع ماذا؟ في الهلكة، وقع في المهالك. إذن أنت بين اثنين، إما أن ترتكب الشبهة وهو الوقوع في المهلكة، وإما أن تجتنب وتقف عند الشبهة وهو وجوب الاحتياط الشرعي. هذا تمام الاستدلال بهذه الرواية. إلا أن السيد الشهيد هنا رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هنا بعد أن ندخل فتبحث أساسي مع الفقهاء والأصوليين، وهو أنه من قال لكم أن المراد من الشبهة في الرواية يعني الشبهة الاختلافية؟ أين أنتم تقولون هذا؟ تعلمون منشأه ماذا؟ منشأه أنسكم باصطلاحاتكم تتصورون أن الأئمة من يتكلمون من يتكلمون على اصطلاحاتكم الأصولية. من أين؟ من قال لكم هذا؟ وهذا مطلب أساسي جدا في الفقه في الفروع وفي الأصول. يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام القرآن الكريم عندما يتكلمون، من قال أنهم يتكلمون على أساس مصطلحاتنا؟ لأن القرآن له ماذا؟ اصطلاحاته، وأئمة أهل البيت لهم اصطلاحاتهم. التفتوا جيدا، إذن هل يكفي واحد يقرأ الفقه والأصول حتى يكون عارفا بكلمات أهل البيت أو لا يكفي ذلك؟ أو لابد أن نرجع إلى كلمات أهل البيت لنرى ما هي اصطلاحاتهم، من يقولون عالم ما هو مرادهم من العالم؟ واحد من يقول عالم يعني شنو؟ ها شنو معنى عالم؟ يا حسب ظن الاصطلاح هذا رمي عالم، هذا احنا رمي عالم بعد ها قرآن هم يقبل هذا عالم لو ما يقبل. انما يخشى الله منه فقط من عباده العلماء. خب اذا وجدت علما بلا خشية هذا علم وجاهل، قرآن يقول جاهل، يقول لان اذا اكو علم اكو خشية، اكو ملازمة بين العلم والخشية. وإذا وجدت علما بلا خشية إذا هذا مو العلم الذي الإنسان يقول إنما يكسبه من عباده العلماء. العقل ما طلب ما اكتسب به الجنان، واشكين قبل الإنسان كان له عقل ولم يكتسب به الجنان بل اكتسب به النيران، هذا عقل مجنون. اصطلاح الرواية ماذا تقول؟ هذا مجنون. خذ أحد الصلاحات نحن نسمي عاقل ونسميه مجنون. أساساً أكثر من هذا. أما هذا وايد مرتب، وايد مرتب. ليش؟ لأنه قادر يغش الناس. نمسك مجموعة من الفلوس نسوي وايد عاقل وعاقل. هذا الروايات تقول العقل مكتسب به الجنان. يعني ومن لم يكتسب الجنان فليس بعاقل. يعني شنو؟ يعني مجنون. هذا اصطلاحنا احنا في العقل والجنون وين؟ اصطلاح الروايات بالعقل والجنون وين؟ شوفون في بون شاسع بين اصطلاحاتنا واصطلاح الروايات. ما بدأت تلتفتوني ولا؟ فلهذا ورد في الرواية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أننا لا نعد الشخص عالما أو من شيعتنا إلا إذا عرف معاريض كلامنا. ذاك الذي يفهم احنا من نتكلم كيف نتكلم، يعني يفهم لساننا. والاصول والفقه مو لسان العلم، هذا لسان الفقهاء والاصوليين. اصطلاحات الفقه والاصول هذا لسان الائمه، لسان الفقهاء والاصوليين، هذا لسان الفقهاء والاصوليين. وعليكم ان تعرفوا لسان الائمه كيف يتكلم، ما هي اصطلاحاتهم. وهذا مع الأسف الشديد أيضا مو موجود في الحوزات العلمية، ولا بد أن يكون موجودا في علم الأصول المرتبط بالعقائد وفي علم الأصول المرتبط بالفروع. يعني نحن نحتاج في العقائد أن نعرف أن الأئمة كيف يتكلمون، ما هي اصطلاحاتهم، حتى ما نحملها على اصطلاحاتنا الفلسفية والعرفانية مالتنا اللي احنا انشأناها. واحنا الآن مثلا أجيب لكم مثال فلسفي، احنا الان نقول العقل في الفلسفة في اصطلاح وهو المجرد ذاتا وعقله، مجرد ذاتا وفعله. وفي الروايات الوارد اصطلاح العقل، اول ما خلق الله العقل. شنو المراد من العقل؟ هناك كثير من الفلاسفة حملوا العقل على اي معنى؟ على المعنى الذي هم يصطلحون عليه، مع انه لعل الائمة لهم اصطلاح اخر في العقل، ما ندري. لابد ان نرجع الى كلماتهم لنرى عندما يقولون عقل ما هو مرادهم من العقل، عندما يقولون الجن ما هو مرادهم من الجن، عندما يقولون الصراط المستقيم ما هو مرادهم. انت بوقت بمجرد تسمع احدين الصراط المستقيم يجي على ذينك شنو؟ يجي فد اتباع، يجي مندوب صراط مستقيم، يجي بعد يجي ذينك الصراط المستقيم. شنو تفهم من انا عندما اقول لك هذا الطريق مستقيم؟ انت شنو يخطر في ذهنك؟ جاوبني شنو يخطر في ذهنك؟ فالسين مستقيم على ماذا يحوجات؟ هذا اصطلاحنا احنا. فعندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم يجب مباشرة يخطر إلى ذهننا ماذا؟ فبيش في الطريق. عندما نقول أن الصراط المستقيم في يوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر، يجب تصوره فتخيط مندود على جهنم مثل جسر، عرفت شلون؟ واحد يجي ذول شايفين يمشون على الحبال، عرفت شلون؟ واحد يجي يمشي عليه ويشي ذوق على ويشي وهكذا. خب وعن هذا المراد من الصراط المستقيم، وهي اصطلاحاتنا في الصراط المستقيم ياهو، وهي اصطلاحاتنا احنا في الصراط المستقيم، ليش نحمل هالرواية؟ لابد نرجع اليهم نقول يا ابن رسول الله انت الذي قلت اهدنا الصراط المستقيم، علمتنا، جاء القرآن قال ادع الله في كل يوم كذا مرة اهدنا الصراط المستقيم. شنو المراد من الصراط المستقيم؟ هذاك الوقت يقول الصراط المستقيم هو علي بن ابي طالب. عجيب، تبين هو هذا الصراط المستقيم فد مطلب، واحنا اللي نفهم مثل الصراط المستقيم ماذا؟ مطلب اخر. وشو انت وين هذه وين ذيك؟ شوفوا احنا هذا منشا بعدنا عن اهل البيت وعن كلمات اهل البيت، شوفوا وين اوصلتنا. فلهذا احنا نجي نحاكم كلمات وروايات اهل البيت على اساس ماذا؟ على اساس ما نحن نفهم أم مو ما هم يريدون. وين البون بين ما هم يريدون وبين ما نحن نفهم؟ فلهذا تجد وحقك كن على ثقة، لو كان المعيار ذات هذا الاختلاف ما كنت تجده هالقد بين العلماء. هذا منشأ شنو؟ هذا الاختلاف منشأ أن كل واحد يفهم شيء خاص. اما لو هم كلهم جميعا يرجعون الى موازين اللي وضعوها الائمه، انه برا احنا بنقول عقل ماذا مرادنا من العقل، عندما نقول كتاب ماذا مرادنا من الكتاب، عندما يقول القران كتاب مبين ما هو مراد من الكتاب المبين، عندما يقول في امام مبين ما هو مراد من الامام المبين. هذا في الوقت المشكله مع الناس. نرجع الى محل الكلام، بل اصلا يخدم الظهور. هذا بحث إن شاء الله في أبحاث معمقة عندما نكون في خدمة الإخوة، نبين لهم أن الظهور الذي نقول فجي يا ظهور، هذا الظهور الذي يريده الأئمة، الظهور الذي نحن نفهمه. هسه بعد اتضح أن الظهور الذي يريد الأئمة شيء، والظهور الذي نحن نفهمه ماذا؟ شيء آخر. عندما نقول أن الظهور فجي يا ظهور، الظهور الذي نحن نفهمه والظهور الذي يريد الأئمة. طب الأصولين يقول نحن الذي نفهم، مع أنه مو هذا مراد الأئمة، الظهور الذي يريدون هو مراد. بني حتى تبين أقول هذا الظهور العرفي، ما أنا نسوي الشبهة، ما أنا شبهة أصولية، هذا دي أقول هذا الشبهة يعني إحنا اصطلحنا الأصولي نحمل على الرواية. شوفوا السيد الشهيد ماذا يقول، يقول ومن قال لكم أن المراد من الشبهة هنا يعني الشبهة بالاصطلاح الأصولي، بل لابد أن نرجع إلى كلمة الشبهة إما إلى علم اللغة ليعين لنا ما هو المراد من الشبهة، وإما إلى اصطلاح الأئمة هم يبينوا لنا عندما يقولون الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهنجة، ما هو المراد من الشبهة؟ هم يفسرون كلامهم، فسروا أو لا؟ سيد الشهيد يقول نعم هم فسروا مراد من الشبهة، هم قالوا مرادنا من الشبهة هذا المعنى. بعد أنت إلك حق تحمل الشبهة على المعنى الأصولي. سيدنا ما هو المراد من الشبهة؟ يقول وردت رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال لابنه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال أمير المؤمنين إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. إذن الوقوف عند الشبهة يا شبهة هذه، هاي الشبهات التي تضلل الإنسان عن الحق إلى الضلال، هذا وين في الفروع له في الأصول هذا؟ وهذا في أصول الدين، شنو علاقة بالفروع؟ أنت لو تشرب هذا الماء أو ما تشرب هذا الماء أنت يسموك ضال؟ ها؟ هذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة لو تشرب أو ما تشرب يسموك ضال؟ ولكن إذا انحرفت عن أصول الدين، عن الإمامة، عن التوحيد، عن النبوة، عن العقائد الأساسية، أنت يسموك ماذا؟ ضال منحرف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الضال هناك مو المراد منها يعني أنه في أصالة الطهارة يعمل بأصالة الطهارة أو ما يعمل. إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العامة. شو علاقة هذا بالشبهة التي هي محل الكلام؟ أجنبية عن محل الكلام، ولكن لأنه إحنا ما رجعنا إلى لسان الدين لنرى ماذا مراده من الشبهة، شبهة حملنا الشبهة على ماذا؟ على اصطلاحنا الأصولي، ووقعنا ما وقعنا فيه وقلنا بوجوب الاحتياط. واضح المطلب؟ قال وتقريب الاستدلال أن هذه الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، ومراد من الشبهة يا شبهة يعني الشبهة الاصطلاحية، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عن كما يدعي أصحاب دليل البراءة، وهو معنى وجوب الاحتياط. مع أن الأستاذ الشهيد يقول ويرد على ذلك أن هذا الاستدلال من هؤلاء لوجوب الاحتياط إنما يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، يعني الذي هو الاصطلاح الأصولي، لأنه نحن نطلق على الشك أنه ماذا؟ شبهة. إذا شككنا أنه واجب أو مباح نسميها ماذا؟ شبهة. فإذا أطلقنا الشبهة ومرادنا ماذا؟ الشك ولا ملازمة. الرواية تقول شبهة وأنت بحثك أي الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة لا اصطلاحا، لأن الشبهة اصطلاحا بمعنى الشك، ولكن الشبهة لغة بمعنى ماذا؟ بمعنى المثل والمحاكي. هذا معنى الشبهة في اللغة، معنى الشبهة يعني هذا شبه ذات يعني مثله يحاكيه. انتم شايفين بعض الاحيان يقولون هذا الذهب شبه، مرادهم من الشبه يعني شنو؟ يعني يشبه الذهب الواقعي، والا هو ليس واقعا من الذهب. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تحاكي الحق تشبه الحق، وهي في الواقع حق أو باطل. أبي من قبيل كلمة حق يراد بها باطل، قلت هذه كلمة حق ولكنه واقعها باطل، واقعها حق واقعها باطل. شوفوا هذه الرواية من أمير المؤمنين سلام الله عليه في قبال الخوارج، فيها أسلوب دقيق في المناظرة، مع الأسف الشديد إحنا كثير من الأحيان ما نلتزم به. عندما يجي واحد يقول إن فد مقالة، مباشرة نبدأ بأن نتهمه كل الاتهامات. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعرف أن الخوارج مو على حق، وعدم أغراض سيئة، ولكن ظاهر كلامهم كان حق لو باطل. حق هذا المقدار من الحق أنصفهم به، قال كلمة حق يقولوا صحيح احنا ما نناقش، ولكن مرادهم منها عندما يطلقوا مرادهم ماذا؟ غرض سوء. حتى إذا واحد قال كلمة حق وغرضه سوء، أنت لا تشتم على كل كلام، لا تتهم في كل شيء، وبرضو هذا الحكي في المقدار منه صحيح، لكن أنت وين تستفيد من هذا؟ مو إذا عرفت أن مراده غرضه سيء تقول إذا كلامه ماذا؟ أيضا باطل، لا كلامه لعله حق. قال وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة. قبل لقائل أن يقول عد لماذا يطلقون على الشك؟ الأصوليين يقولون هذا الشك يطلقون عليه الشبهة، يقول باعتبار أن الشك يكون منشأ للشبه بين الحق وبين الباطل، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، لأنه أنت تعلم هذا طاهر، أحدهما طاهر والآخر نجس، وأكو بينات المشابهة، هذه المشابهة بين الطاهر والنجس أدى بك إلى الشك. وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك في الروايات، بل بالإمكان حمل الشبهة على ما يشبه الحق شبها صوريا أو صوريا لا شبها حقيقيا، وهو باطل هذا القول، وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدنيس وكأنها واجدة لسمات الحق، ولكن في باطنها هي ماذا؟ دعوات باطلة، دعوات ضالة منحرفة. إذن هذه الرواية بصدد بيان قانون في أصول الدين، لو بصدد بيان قانون في فروع الدين، في أصول الدين تريد أن تقول أيها الناس إذا وردتكم الدعوات من مختلف العالم، أنتم الآن تجدون بعض الدعوات من كل صوب وناحية تأتينا، سابقا كانت تأتينا من الشرق والغرب، الآن بحمد الله تعالى هذا الشرق منتهى، ولكنه بقي الغرب، الآن دعوات الغرب موجودة، فهذه الدعوات كثير منها براقة فيها صورة الحق. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعطون قانون يقول قفوا عند الشبهات، هاي التي تشبه الحق وفي واقعها باطل قفوا عندها. أمير المؤمنين سلام الله عليه عند رواية هو لطيفة في تشبيه الدنيا، يقول الدنيا كالحية ظاهرها ناعم وباطنها سم قاتل. آخر أنت من تجيب على جلد الحية وما أدري شايفيني ولا هو الجلد ناعم، طب أنت إذا تنظر إلى الظاهر، إلى ظاهر الدنيا، طب ظاهرها يرغب الإنسان، أما لو نظرت إلى باطنها فهي التي يقول فيها طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها. إذن شوفوا بعض الدعوات من هذا القبيل، ظاهرها هو ظاهر مرتب منظم، نظريات علمية مباشرة قد علميا يلزقون بصفها يلزقوها بالعلمية أصير هو مرتبة، ولكن إما ينطون قانون قف عند الشبهات فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها. هذه شنو علاقة بأنه هذا الماء طاهر لو نجس أشرب لو ما أشرب؟ تشوفون الرواية كاملا مدلولها معناها ظهورها اختلف عما يفهمه الإخباري أو القائل بوجود الاحتياط. تشوفون شلون ثقافة الإنسان تؤثر على فهم الرواية. شوفوا فهم الرواية علماءنا المتقدمين فهموها شكل، أما السيد الشهيد فهمها ماذا؟ بشكل آخر. ليش اختلف الفهم؟ شنو منشأ؟ يعني ليش السيد الشهيد يفهم الرواية هالشكل وعلماءنا المتقدمون يصمون ماذا بذاك الشكل. ليه؟ شنو السبب؟ بني او قال واحد، وثانيا الثقافة التي يحملها عن الاسلام. اخر شوف واحد لو ينظر الى الاسلام نظرة انه يبين فقط الصلاة والصوم، بعد ما يجي بذهنه انه يبين حكم غير الصلاة والصوم، دائما ايش ما يقرأ رواية وين يروح للصلاة والصوم، لانه ما يفهم الاسلام الا من زاوية الصلاة والصوم. فلهذا عندما يرد اليه اذا امرناكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يقول هذا معنى بس صلاة. تدرون يعني شنو؟ يعني اذا ما قدرت توقف اقعد. بابا اخر شيء علاقة الصلاة من جاءت هنا في الرواية؟ وهذه في باب الاخلاق مهجة، في باب الاخلاق. بابا احنا اردنا منكم ان الانسان يكون كسلمان، ما تقدرون فتشوي انزل من سلمان بعد نصير يزيد اخر هو يكون مسافة بين يزيد وبين سلمان. فتقول اذا انا حيث ما استطيع ان اكون سلمان اذا ما انا اصل شنو؟ مو هالشكل مولا. شو يتتبايع قلب سلمان؟ اذا امرناكم بشيء وما استطعتم ان تأتوا به فأتوا بما استطعتم منه. حتى من قال لي فقط الصلاة؟ فلهذا تجد فيها بالرواية سووها قاعدة الميسور باب الصلاة والصوم وخلصوها الرواية خلص، مع انها في قاعدة اسلامية عامة. ليش؟ لأن ذهنية المتكلم ذهنية فقهية، يعني لا يفكر في الإسلام إلا من خلال الفقه. ويا ليته جميع الفقه إلا من خلال الصوم والصلاة والحاج والزكاة والحيض والنفاس والطهارة، خلاص ما فيها. أما من تتوسع الرؤية، التفتوا جيدا، من تتوسع الرؤية رؤية السيد الإمام قدس سره، تجدنا هاي الرواية فهمها بشكل آخر. ليش؟ لأن نظرية عن الإسلام اختلف. حتى من هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا لهالمطالب اللي اقول، هذا كل مكان ما تحصلوها. الانسان كلما اختلفت نظرته الى الاسلام يختلف فهمه عن الرواية. القاعدة كلية فهم. انت اذا تحمل نظرية عن الاسلام انه قادر على ان يدير العالم، ملتفت تفهم الاسلام شكل. وعندما ترى ان الاسلام فقط اجى حتى في زمان المعصومين، اذا اقاموا الحدود اقاموا الحدود، ما اقاموا الحدود يقيمون الحدود. فاذا مات الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام او استشهدوا، بعد الحدود يجب اقامتها او لا يجب اقامتها؟ لا يجب اقامتها. ما عدنا دليل هنا، ما عدنا دليل. انا شلون يجوز اخطا اصابع السارق؟ امام معصوم لو كان هو يخطا اصابع السارق انا شنو؟ ومن هنا تجد جملة من كبار الفقهاء أفتوا بأن الحدود معطلة في زمن الغيبة. لكن في مكان بعيد، ها في كتاب الشيخ الأنصاري معطلة. بيشكل على نفسه يقول بابا هاي الحدود إنما نزلت لخدمة البشرية، لخدمة الإنسان. يقول بلي هاي الحدود إنما نزلت حتى الإمام يطبق. إمام ماكو أحنا منعطلة. تقول له بابا أخر هذا تعطيل حقوق حدود الله، يقول هو من الحدود معطلة. الحج سلام الله عليه من يجي هو ينفذ. فلهذا تجد في باب الفرق فتاوى تقول بأن الأموال لابد ماذا تفعلون بها؟ تدفنوها. كل فقيه يوصي بها إلى الفقيه الناحب إلى أن يظهر الحج سلام الله عليه فيسلمها بيده، لأنه ملكها ما لا تحفظ من ذنب الطرف مال الغير. يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه؟ يجوز. ثم يجوز. شوف النظرة عن الإسلام. أما من يفهم الإسلام أن الخمس والزكاة يشكل الجزء الاقتصادي من الإسلام، هم يقدر يعطيه فتوى؟ ها؟ لا ما يقدر. أما من يفهم الإسلام أنه بابا جاي حتى يقول لك شلون تصلي شلون تصوم السلام، خلاص ما عاد شغل آخر. أما أنت شلون تعيش؟ سياستك من يدبرها؟ نفطك من يودي؟ اقتصادك من يديرها؟ شنو علاقة هذول المطالب؟ التفتوا جيدا. فلهذا الانسان اذا يريد يفهم الشريعة اولا لابد ان يروح يسوي نظرية عن الاسلام ما هي. واذا ما عنده نظرية تشوفه يتخبط ساعة يذهب شرقا واخرى يذهب غربا. ليش؟ لانه نظرية عن الاسلام ما عنده. وهذا شوفوا من الابحاث الجديدة التي لابد ان تدخل الى الحوزات العلمية، وهي ماذا؟ وهو ان لكي يكون الانسان فقيها جامعا للشرائط معطيا لرأي الاسلام، هل يكفي ان يكتفي بالفقه والاصول والرجال؟ هل يمكن ان يكون فقيها بعد او لا يمكن؟ ام لا يمكن ان يكون فقيها؟ لابد أن يعرف أيضا ماذا علوم أخرى بجنب الفقه والأصول والرجال. التفتوا بلو مع الأسف. أنا معك أنا معك أنا معك، ولكن أنت الآن لو أنا أضع درس في علم الاجتماع تقول أضع الدرس ومن أطلب في الحوزة تعالى مغيره لا يأخذون من عندنا استفار الروح فدرت جلبها. يعني إلى الآن الذهنية أيضا ذهنية القرون الوسطى يغيث، لأنه إحنا نحتاج فقط رجال وثقة خلاص. أما الآن لو يخلون درس في علم الاجتماع أنت جناب تحضر كما تهتم به كما تهتم بالأصول وتهتم بلي لا ما تهتم عليك. لا أنا ما أتكلم معك الشخصي مع النوع ده أتكلم مع أنه أهم ركن من أركان الإسلام أن تعرف ما هو الإنسان حتى تعرف أن الدين يسد أي حاجة من حاجات الإنسان. أخبار هذا الدين لمن هو سؤال؟ الدين للملائكة ولا للإنسان؟ ها هو الإنسان شو احتياجاته حتى الدين يؤمنها؟ أنت الذي ما تعرف احتياجات الإنسان كيف تستطيع أن وظيفة الدين في الحياة ما هي؟ شوفوا أولا أنا أبحث أن الإنسان ما هي احتياجاته في علم الأصول في علم الفقه في المنطق في الفلسفة لا في علم الاجتماع. لابد أن نأتي إلى الإنسان في المجتمع نرى يعني ما هي احتياجاته. احتياجاته تنحصر فقط في الصلاة والصوم؟ لو جانب اقتصادي ما هو احتياج، جانب إداري ما هو احتياج، جانب سياسي ما هو احتياج، تكنولوجيا ما هو احتياج، فضائي وفلكي ما هو احتياج. يأتي هذا السؤال، هل إذا نعدد قائمة احتياجات الإنسان نجد احتياجاته مليون حاجة؟ هل الإسلام تبنى أن يبين كل احتياجاته أو بين بعضها وأوكل البعض الآخر إليه؟ يا غبي من يقدر يجيب على هذه الأسئلة جميعا؟ إن الآن ما حد يجيب عليه، ما حد يجيب. ما هي احتياجات الإنسان؟ أنت ليش تفكر أن الإسلام مو ورث إعطاء نظرية الفلك والوصول إلى الأفلاك؟ ليش تفترض هذا؟ من قال لك بأنه الإسلام هاي مو ورثة؟ من قال لك؟ إحنا الآن شايفين بعض الأحيان تقول لي بابا هاي النظريات العلمية يقول لي القرآن هذه مو ورثة. من قال مو ورثة؟ هذا أصل موضوعي عوامي إحنا مسترين داخلي. يعني لشخص أن يأتي ويقول ماذا؟ لا أنا أقول كما أن وظيفة أن يبين الأمور الاجتماعية والفردية وظيفة أن يبين ماذا؟ الأمور العلمية. ليش تقول وظيفة؟ وحين يجيب العكس يقول من يقول لك بأنه الإسلام قال أنا أعطيك نظرية الإدارة؟ من يقول لك الإسلام دين كامل؟ خد بيضا دين كامل عليك ما بين نظريات العلمية لا هذا كامل. شنو معناه؟ من الآن أحد متأمل أنه معنى أن الإسلام كامل يعني شنو معنى؟ فهيكون أبحاث ملانة دينية هذه المستفادة من القرآن والسنة. ولكن نبقى نحن 30 سنة 40 سنة ندوء في حلقة الأصول والفقه، وإذا ننظر إلى أنفسنا شو عمرنا 50 سنة 60 سنة بعد ما بين حالها ما تستطيعنا نطالع خلاص انتهى كل شيء. ومن هنا تجد لا تجديد في الحوزة، لا ابتكار في الحوزة، لا قدرة على إدارة مشاكل الأمة. وهذه أمامكم مشاكل الوضع الطارئ، هذه حلولها من العلم لابد أن تؤخذ من حلولها تؤخذ من الإسلام ونستورد حلولها إحنا من الغرب. الآن إحنا عندنا مشكلة وهو أن مشكلة الإدارة، هذه مشكلة الإدارة إحنا نحلها نروح نشوف الغربيين شلون اليابان وألمانيا كيف حلوا مشاكلهم. ما أدري تسمعين في صلوات الجمعة يجون بعض المسؤولين يقول التجربة اليابانية تجربة ناجحة. تبين بأنه اليابانيين مع أن الدين دين بوذي هم يقدر يسوس حتى تجربة ناجحة. يعني من غير نعرف فقط أن بالإسلام إحنا نقدر نكون سعداء في الحياة؟ من يقدر يجاوب على المشكلة؟ إذا كان الناس اللي دينهم بوذا هم يقدرون يصلون إلى أن يصلون إلى هذا المقام ودينهم المسيح يصلون إلى ذاك المقام، يعني شنو الضرورة أن ندين بدين الإسلام؟ ثم الآن تأتون بالضرورة أنه شنو دليل؟ أكو عدو واحد جواب؟ التكتو إذا نريد أن نكون مبلغين واقعيين للإسلام ندافع عن فطور الإسلام اطمئن أننا لن نستطيع أن ندافع بالفطور. إذا نستطيع أن ندافع بالكلام، تعلم الكلام بالتفسير بعلم الأخلاق بالفلسفة بهذه العلوم الإنسانية التي نحتاجها جميعا. قال كما في كلام لابنه الإمام الحسن، إن شاء الله مكان آخر فقط أنا أذكر شذرات لأنه الوقت ما يسع مولانا، وإلا أنا كنت خدمتكم أكثر من هذا. قال بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق حمل شبها صوريا وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطنة التي تبدو بالتدليس، هذه التدليسات الإعلامية اللي بحمد الله واقفين عليها أنتم، وكأنها واجدة لسماعة الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك بهذا المعنى الذي ذكرناه في جملة من الروايات، كما في كلام من إمام أمير المؤمنين لابنه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث روي عنه عن الأمير أنه قال وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله إلى آخر الرواية. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري. تشاهدين كثير من الأحيان إنسان يأتي يتبع القول لأنه يثق بالقائل، يتصور بأن القائل إنسان سوي مستقيم، هو معقول آخر هذا يطلع منه انحراف؟ وهذا لو قرأ الرواية الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، اعرف الحق اعرف الحق تعرف أهله، ما يقاس الحق بالرجال. انت لا تنظر الى الحق من خلال من قال ابدا، انت تعال الى المقولة ناقش شوف حق لو باطل. حتى نتغرك انه والله هذا صار له 35 سنة يقرأ أقول، ثم ماذا؟ هذا مولانا اصلا فبثلاث دكتوراه عنده من الدول الغربية، ثم ماذا؟ لعله ثلاث دكتورات عنده في العلوم المنحرفة، والله قد مجرد ثلاث دكتورات يسطر على الكتاب، هذا مو دليل على انه حق. اذا انت لا تنظر انه هذه رسالة شنو، هذا ايش هذا شنو، هذا مستواش ابدا، تعال الى الكلام وموازين الحق والباطل، اعرف الحق تعرف اهله. الامام سلام الله عليه امير المؤمنين يعطي الميزان بيدك، انت لا تركض وراء زيد وعمر، اركض وراء الحق، فاذا عرفت الحق ذاك الوقت تشخص بانه أين رجال الحق أيضا، أين أهل الحق أيضا. قال طبعا هذا عندما أقوله فقط في غير كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ها لا يروح ذهنكم بعد إحنا نجي إلى الأئمة نشوف كلماتهم نقيس إلى الحق، لأنهم الحق، الأئمة هم الحق، بعد ما إلى معنى أن أقيس إلى الحق، لا الحق مو خارج عنه حتى أنا أقيس إليه، شنو الحق خارج عن أمير المؤمنين حتى أنا أقيس كلام أمير المؤمنين إلى الحق، هو الحق الناطق، هو القرآن الناطق. التفت جيدا هذاك الوقت أن هذه الأباطيل التي يكتبها البعض في صلح الإمام الحسن أيضا تتضح، أصلا أمر الإمام الحسن هو حقه، أنا شنو أبحث بأنه كان صحيح لم صحيح، هذا معناه أنه إذا أفترض أن الحق خارج عن الإمام الحسن اللي أشوف عمله كان موافق لو مو موافق، يعني مثل واحد عامي انا اشوف عملنا مطابق للتكليف وللموازين لو مو موازين مطابق. علي مع الحق يدور معه حيثما دار، هذه يدور الضمير يعود على علي وعلى الحق، لا ملاك احسنتم على الحق، مع ان البعض فهم انه ماذا علي الضمير يعود على علي، مو علي يدور مع الحق، يدور الحق ومع علي أينما دار. انت وين ما وجدت اعرف الحق هناك، هاي الرواية واردة في حق عمار ايضا، هناك عمار يدور مع الحق والحق يدور مع عمار. قال التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. انا هي اضغط على نفسي انه ما نخرج عن محل الكلام، ولكنه اشوف هذا الكلام يجرء الكلام ويودينا في عالم اخر، ولعله يكون منشأ لإشكالات ويكون منشأ لمشاكل علينا. هذا الكلام اللي احنا نقوله هنا اطمئنوا به، هو مشكلات علينا، ولكن خط الحق لا بد ان يقال. اما مشهور المعلقين، مشهور المعلقين على الرواية، السيد الشهيد يقول هؤلاء انسياقا مع عرفهم الاصولي حملوا الشبهة على اي معنى؟ على المعنى الذي يصطلحون عليه بالشبهة. ومن هنا وقعوا في إشكال، كيف من جهة يقول الحق يقول العاقل قبح العقاب بالعقل، وكيف من جهة يقول الشارع قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام. أنتم أنتم تقولون أن العقل يقول قبح العقاب بلا بياض، فهذا الماء طاهر أو نجس حكمه بين أو لم يبين؟ لم يبين، إذن قبح العقاب بلا بياض. نعم، كيف نقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة؟ يعني لو ارتكبت الشبهة فقد دخلت ماذا في الهلكة، مع أن العقل يقول ماذا؟ يقول بلا قبح العقاب بلا بياض. شوفون المصادمة، بيان أكل وماكو ماكو بيان، عقوبة لو ما عقوبة، عقل ماذا يقول؟ ما عقوبة. رواية ماذا تقول؟ هلكة. من هنا جاء الأصوليون للتخلص عن هذا الإشكال وقالوا، التفتوا جيدا ماذا قالوا؟ قالوا الرواية الدليل العقلي يقول قبح العقاب بلا بيان، يعني العقل يحكم بالبراءة متى؟ معلقا على عدم ورود بيان من الشارع ووجوب الاحتياط بيان من الشارع، فإذا يرفع موضوع حكم العقل يقف العقاب بلا بيان. عادل ملتفتيني ولا بني؟ لا، هم هذول لم يقولوا المعلقة. التفتوا، أعيد المطلب، ثلاث أربع دقائق أكو وقت. شوفوا، العقل يقول إذا لم يكن بيان يقبح العقاب أو يحسن العقاب، يقبح العقاب. الرواية تقول إذا لم يكن بيان يقبح العقاب أو يحسن العقاب، يحسن. يصير تعارض ولا يصير تعارض؟ يصير تعارض. وإذا صار تعارض بين العقل والنقل أيهما يقدس؟ ها؟ خلاف، قولوا خلاف بين علمائنا، مو مسلم. جملة من علمائنا الإخباريين يقول لا مولا العقل شنو هذا الموجود القاصر الذي لا يفهم ألف من به؟ عقل روايات تقول احنا نعمل بالروايات. العقل كل دور مائنا، نعم العقل له دور قبل المعصوم، اذا جاء المعصوم بعد انتهى دور العقل. اما لا، الرأي الاخر في قبال هذا الرأي يقول لا، العقل هو المدار لأنه نتمحكم هذه الظهورات إليه. طب نسأل منكم، هذا العقل عندما يقول يقبح العقاب مع عدم البيان، هذا حكمه بعدم العقاب معلق على عدم البيان ومو معلق؟ معلق. معلق على ماذا؟ على عدم ورود بيان من الشارع ووجوب الاحتياط بيان انه مو بيان. فاذا نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، لان موضوعها معلق على عدم ورود البيان، وقد ورد البيان من الشارع انه ماذا؟ يجب الاحتياط في الشبهة. ماذا نتيجة الى هنا؟ شروطها وجوب الاحتياط والبراءة، هنا يجب استتون البراءة الشرعية. ومن هنا اضطروا ان يدخلوا لبحث اخر، كيف يوفق بين هذا الدليل الذي يقول بوجوب الاحتياط وبين ما يقولونه بالبراءة الشرعية؟ فتمت الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.